بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في لا حكم قبل الشرع، هذا ما وقفنا عليه، كذلك هي المسألة التي كلامنا فيها، لا حكم قبل الشرع. قال الانتفاء لازمه، قد علمنا أنه لا حكم، علمنا ذلك لانتفاء لازمه الشرعي ترتب التواب والعقاب، لانتفاء لازمه الذي هو ترتب التواب والعقاب. فمعلوم فمن المعلوم أن الاستدلال باللوازم من أعلى مراتب بناء الأحكام، وهو العمدة في العمل العقلي على الإطلاق، اللزوم والاستلزام والإلزام أهم أداة من أدوات بناء الأحكام على الإطلاق في سائر العلوم كيفما كانت. إذن الشاعر قالوا بأنه لا يوجد حكم على الأشياء إطلاقا قبل ورود الشرع، وذلك لانتفاء لازم هذا الحكم وهو ترتب التواب والعقاب. هذا ما وقفنا عليه، تقدم سرد هذا الكلام. إذن نورد هنا ما يتعلق من المباحث بهذا القول الأشعري، وقولهم لا حكم على الأشياء قبل ورود الشرع لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب التواب والعقاب. والذي سيناقش هنا هو قوله انتفاء لازمه وهو ترتب التواب والعقاب. وأول مناقشة ترد عليه هنا هو أن هذا التلازم المدعى لا وجود له، الإيراد الأول، التلازم الذي ادعي هنا لا وجود له، فإنه قد يتحقق الوجوب وهو حكم بعد البعثة ولم يتحقق التواب ولا العقاب. ومما يتجلى فيه ذلك ويظهر مثلا، يمكن أن يكون هذا مثال وإلا فكل ما يندرج تحت هذا الأمر يمكن مثلا، دخول وقت الظهر، مثال ذلك دخول وقت الظهر، فالحكم ثابت هو وجوب الصلاة ولم يتلبس، وقد لا يتلبس المكلف بالصلاة، الحكم ثابت وهو وجوب الصلاة لكن المكلف لم يتلبس بالصلاة، فأين هذا الترتب؟ أين هذا الترتب الذي ادعي هنا؟ قول الأشاعرة إذا وجد الحكم وتقرر ولم يعمل بما يقتضيه فإنه مباشرة يترتب التواب على العقاب على ذلك إذا لم يعمل به. وهنا الوجوب ثابت وهو ما يتعلق بصلاة الظهر، لكن هذا لم يصلي، وما يقتضيه قولهم هنا هو أن يترتب عليه العقاب، ستعقب، وقد اتفق على أن هذا الشخص لا يريد عليه عقاب الآن، مع أن الحكم واجب موجود هو الوجوب، فأين ترتب؟ لا ترتب معناه أنه يكون مواليا للحكم، هذا معنى الترتب، أن يقع عقبه مباشرة، وجد الوجوب وهو وجوب الصلاة لم يفعل المصلي ذلك، لم يفعل المكلف ذلك، إذن يترتب عليه العقاب. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن هذا الدليل الذي ذكرتموه وهو لزوم التواب والعقاب إنما هو في الحكم الواجب والمحظور وما في حكمهما، أما المباح، هل المباح موجود قبل ورود الحكم الذي يستلزم التواب والعقاب؟ مفروض أن هذا الدليل الذي استدلتم به أن يدخل جميع الأحكام، ولكن ظاهره أنه يتعلق فقط بالواجب والمحظور، لأنكم قلتم بأن الحكم إذا وجد يترتب عليه العقاب إن لم يفعل ذلك الحكم، ويترتب عليه التواب إن فعل، معنى ذلك أن المباح غير داخل، لأنه لا يترتب عليه ثواب ولا يترتب عليه عقاب. إذن فهذا دليل لا يفي بالغرض، وهذا الضابط الذي جئتم به لم يدخل المباح الذي هو من أحكام الشرع. الإيراد الثالث أن المعتزلة يمكن لهم أن ينتقدوا هذا الدليل، أن يقولك نعم وجوب هذا العقاب ووجوب هذا الثواب مستقر بهذا الذي ذكرتم من البعثة، لكن وجود الحكم موجود من قبل. إذن هنا ثلاث إرادات: الأولى أن الوجوب يثبت، الحكم يثبت ولا يوجد ترتب عقاب ولا ثواب. الثاني أن هذا الدليل الذي ذكرتموه إنما يدخل الواجب والحرام ولا يدخل المباح. الإراد الثالث أن المعتزلة يقول لك نعم وجوب التواب والعقاب، نعم يكون الحكم حينئذ متعلقا بذلك، لكن الحكم موجود قبل التواب والعقاب، قبل وجوب التواب والعقاب، إذن يوجد ويجب بالبعثة. هذه ثلاثة اعتراضات أوردت على هذا الدليل الأشعري. ويجب أولا أن نبين بأن قولهم لا حكم يقصدون به الحكم التنجيزي وليس الحكم المعنوي. الذي فيه النقاش هنا هو الحكم التنجيزي وليس الحكم التكليفي الذي هو معنوي. الحكم المعنوي كما هو مقرر فيما سبق ثابت في الأزل، قد قررنا ذلك أن الحكم على ضربين: حكم معنوي وحكم تنزيزي. الحكم المعنوي أزلي، والحكم التنزيزي هو الذي يناقش هنا، هل هو موجود قبل البعثة، قبل أفعال الأشياء على الأفعال قبل البعثة، أليس يقولون لا والمعتزلة يقول نعم، إذن فهو محل النزاع. أجاب الأشاعرة عن هذا أن ترتب استحقاق وليس ترتب العقاب، هنا مضاف، في ترتب العقاب، ترتب استحقاق العقاب بمجرد ما يكون الوجوب يترتب استحقاق العقاب، الجواب الأول وهذا ثابت. الأمر الثاني أن المراد بالترتب الاستحقاق، بمعنى أنه يلزم من تحقق الوجوب مثلا كون الفاعل، بحيث إن فعل استحق الثواب أو إن ترك استحق العقاب. إذن بما لكي تتحرك الأذهان في هذه المسألة نكتب هذه الاعتراضات هكذا: الاعتراض الأول ما هو؟ الاعتراض الأول أن ترتب الثواب والعقاب ليس لازم للحكم، ليس لازم. الثواب أن الثواب ترتب ثواب زيد والعقاب ليس لازم للحكم، هذا الأول ليس لازما للحكم، هذا الاعتراض الأول. وبالتالي ذلك بصلاة الظهر وقد سمعتم ما فيه. الاعتراض الثاني أن هذا فنحن نكتب ذلك الشيء باللغة ديالنا، أن هذا يدخل الحرام والواجب دون المباح، ذلك لأنه متعلق بالعقاب والتواب، العقاب والتواب دون المباح. والمفروض أن الحكم الذي حديثنا فيه يشمل الواجب والمباح والحظر والإباحة، يشمل الواجب والحرام ومتعلقتهما والإباحة. ثالثا الاعتراض الثالث ما هو؟ أنه قد يكون لازما بشرط البعثة بعدما كان موجودا، يلزم حينئذ التواب والعقاب، لكنه موجود، لازم لكنه موجود، أي الحكم موجود له وجود، ولكن يكون لازما بشرط البعثة. هذه هي الاعتراضات الثلاثة التي أوردها من اعترض على هذا الدليل الأشعري. الجواب على الأول بوجهين، أجيب عن الاعتراض الأول بوجهين. الأول الاعتراض الأول تفوت الاستحقاق وليس الترتب. تفوت الاستحقاق، أنا الترتب معناه النزول، ولكن الاستحقاق يقع وهو لازم للحكم. تفوت الاستحقاق لازما للحكم، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هنا هو أن المراد بالترتب، إذن هنا غادي يديروا هذا، غادي إما يقدروا إما يولوا هذا، إما أن يقدروا هنا استحقاق يكون هذا جوابا، وإما أن يؤولوا كلمة ترتب. استعملوا الطريقتين معا، قدروا هنا مضافا استحقاق ترتب، أو إن لم يريدوا هذه الطريقة يمكن أن يؤولوا، أن يؤولوا كلمة ترتب فيقولون المراد بالترتب، المراد بالترتب، المراد بالترتب الاستحقاق. إذن هنا غادي يقولوا إن استحقاق التوابع، غادي يحيدوا ترتب نهائي، ما غاديش يقدروا، غادي يحيدوا ويجعلون محلها استحقاق التوابع، وهذا هو التأويل. إذن فإما أن يقدروا هنا استحقاق، هذا هو جواب، وإما أن يزيلوا هذا كله ويجعلون محله كلمة الاستحقاق، وهذا هو التأويل الثاني. هذا أجيب عنه بأنه لا فرق، لأن هذا على الدوام عند الأشاعرة تابع لهذا. قد تقدم بحث هذه المسألة في حيثيات إن كنتم تتذكرون، لما قلنا من حيث إنه مكلف قالنا بأن الحيثية هنا القيدية أدخلت ماذا؟ القيدية ماذا أدخلت؟ الواجب والحرام. والتعليلية أدخلت ماذا؟ ما ليس واجبا كالمندوب والمكروه والمباح. إذن هذا تابع لهذا، فإذا وجد هذا وجد هذا، إذن فلا حاجة إلى أن يقول لا إن هذا يدخل الحرام ويخرج المباح، لا ينفك أحدهما عن وجود الآخر. إذا وجد هذا فهذا دائما يتبعه، لأن هذا يدخل بعلة هي وجود هذا، وجود الحرام والواجب علة لوجود المباح، فلا ينفك المباح والمندوب والمكروه عن الحرام والواجب. الاعتراض الثالث وهو أن المعتزلة سيقولون بأن هذا الحكم هو موجود، هذا الحكم موجود قبل البعثة، لكنه لما جاءت البعثة صار لازما للتواب والعقاب. معروف أن المعتزلة لا يفرقون بين حالة الحكم بعد البعثة وقبل البعثة، مذهبهم أنهم لا يفرقون، وبذلك فهذا كله الآن أجيب عنه. ومعنانا الأشاعرة أن المعتزلة يفرقون أنهم يقولون بأن الحرام ثابت وما يستحقه فاعله ثابت، سواء وجد الأنبياء أو لم يوجدوا، سواء بعثت الرسل أو لم يبعثوا. إذن فالتواب والعقاب عندهم لازم للأفعال سواء وجد الأنبياء أو لم يوجدوا. إذن هذه هي الاعتراضات التي وردت على هذا الدليل، وقد أجيب عنها كما ترون وهي واضحة. وقد أورد البناني هذا البيان باختصار فقال. نعم في المقال. قول الانتفاء لازمه في النهي أي حينما شرعت أو ظرف للانتفاء وتمامه، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء المندوب، وقوله من ترتب الثواب والعقاب بيان للازم. وأورد أن ترتب الثواب والعقاب ليس لازما للحكم لأنه ينفك عنه، إذ قد يتحقق الوجوب بعد البعثة، ولم يتحقق من ثواب العقاب كان يدخل وقت الظهر مثلا ولم يتلبس الشخص بصلاته بعد فقد تحقق الحكم وهو وجوب الظهر ولم يتحقق ثواب ولا عقاب وأيضا فهذا الدليل بتقدير تمامه إنما ينهض لنفي ما كان ملزوما للثواب والعقاب دون غيره كالإباحة مع أن المقصود نفي الجميع وأيضا فللمعتزلة أن يمنعوا كون ما ذكر لازما مطلقا لجواز أن يكون لازما بشرط وجوب العلة فلا يدل انتفاؤه قبلها عن انتفاء الحكم وأجيب عن الأول بأن المراد ترك استحقاق الثواب والعقاب في العبارة حذف المضاف وذلك لازم لتحقق الحكم أو يراد بالترتب الاستحقاق بمعنى أنه يلزم من تحقق الوجوب مثلا كون الفاعل بحيث إن فعل استحق الثواب وإن ترك استحق العقاب وهذا متحقق بعد البعثة غير متحقق قبلها وعن الثاني بأنه لا قائل بالفرق فإذا انتفى ملزوم الثواب والعقاب انتفى غيره وأيضا فقد تقدم أن الطلب غير الجازم والتخيير تابعان في وجوب للطلب الجازم وفي الانتفاء أيضا وعن الثالث بأن المعتزلة زعموا أن ذلك لازم مطلقا حيث أثبتوا الإثم قبل البعثة على ما دل عليه قول الشارع لا يهتم بتركه خلافا للمعتزلة وإذا كان لازم مطلقا عندهم فانتفاؤه قبل البعثة كما دلت عليه الآية ويدل على انتفاء ملزومه وهو الحكم قبلها هكذا إذن سلم هذا القول الأشعري من التعارض بعض الناس يستعظم مثل هذه البحوث في هذا المقال سنذكر فقط استطرادا لبيان ما يقتضي أن هذا أمر واجب هذه المسألة تأسيسية وليس كما يعتقد البعض أنه إذا اقتنع بالشيء فإنه حق مطلق المسلمات العلمية هنا يجب أن تكون قطعية ويجب أن تجرب بالنقد والمعارضة حتى يتحقق من صحتها وسلامتها لذلك فإذا كنا نستدل بأمور وفيها دخل وليس لها قرار ولم تبني على أصل متين ماذا سيكون مصير هذه الأشياء التي ستبنى عليها هذا سيتبخر لأن إذا أسقط الأصل سقط كل ما بني عليه بالتبعية لذلك المسألة هنا تحتاج إلى التحقيق والتدقيق في كل كبيرة وصغيرة حتى تبنى المعرفة على متانة وصلابة في أصولها ومادتها وذلك في ثمراتها التي تبنى عليها إذن هذه هي الاعتراضات الثلاثة وقد سمعتم الجواب عنها ثم قال بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا مثل بالدليل النصي الذي ثبتت دلالته ظنية فإنهم دائما يريدون الاعتراض عليه في الأصول الدلائل النصية قرآنا أو سنة إذا كانت دلالتها غير قطعية ولكن بشرط أن يكون قطعية الثبوت إذا كان غير قطعية الدلالة يعترضون على ذلك وبعضهم يقول لا يستدل بالأدلة الظنية في العلوم العلوم أن هذا علم مقصود بالعلم أن يبنى على أدلة قاطعة ما كنا معذبين في احتمالات في هذه الآية احتمالات وبذلك فهي لا ترتقي إلى درجة القطع في الدلالة فوجب أن تناقش من هذه الحيثية ولذلك أورد على هذه الآية أيضا أوردت عليها اعتراضات ثلاثة الأول أن الاستدلال إنما يتم بهذا الدليل إذا كان المقصود تحصيل غلبة الظن والمسألة العلمية لا يمكن إثباتها بالأدلة الظنية ولذلك الاستدلال بالأدلة الظنية في مباحث الأصول إنما هو للاستئناس ولعضد الأدلة التي تعتبر أصلاً في هذا الموضوع المسائل الظنية ما يستدل بها في الأصول أنها ليست علمية لابد أن يكون الشيء قاطعا جازما أن يكون الشيء يفيد الجزم والقطع في بابه تحققت اتصافه بالدليل الأصولي. لكن على كل حال هذا اعتراض، هذا الاعتراض الأول على هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يريد عليه أن هذا دليل ظني، والظني لا مقنع فيه في العلميات، في العلميات، وهذه المسألة علمية أنها أصولية. الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن الأشاعرة، أن المعتزلة، الدليل الأول. الدليل الثاني أن الرسول قد يفسر بالعقل، قد يفسر بالعقل، لأن صاحبه يرى أن صاحب هذا التفسير يرى بأنه دليل يوصل إلى الأحكام. شعيث يقول: العقل بمثابة الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قد يفسر بالعقل. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أن وإن سلمنا أن الشخص في أن الرسول في هذه الآية هو الشخص الموحى إليه، لكن الآية ما دلت على نفي التعذيب مطلقا، لم تدل على نفي التعذيب المطلق، وإنما دلت على نفي التعذيب، دلت على التعذيب الذي فيه المباشرة من الله تعالى، تدل على نفي التعذيب، نفي التعذيب، على نفي التعذيب المباشر. وما كنا معذبين، هذا الاعتراض الثالث. إذن فهذه الآية اعترض على الاستدلال بها في هذا المقام بهذا الذي ترون، أن الظني لا مقنع فيه في العلمية، ومعنى هذا أن هذا الدليل أصلا لا يصلح في هذا المقام. هب أننا سلمنا أنه يصلح على فرض الطريقة الجدلية، قد يكون الرسول هو العقل، ما المانع من ذلك عندما نرى أن العقل أيضا يدرك الأحكام. ثالثا أنه لم يدل على نفي التعذيب المطلق، وإنما دل على نفي التعذيب ماذا؟ المباشر. رابعا، هذا في أربعة، أن نفي المؤاخذة، المؤاخذة لا يدل على نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق. هذه هي الاعتراضات التي سيقت في رد هذه الأرض. ظني لا مقنع فيه، الرسول يفسر بالعقل، لم تدل على نفي التعذيب المطلق، وإنما على نفي البشرة. نفي المؤاخذة لا يدل على نفي الاستحقاق، لأن المؤاخذة قد تكون ساقطة برحمة الله تعالى وعفوه، فهذه الآية لا تصلح. أجيب عن ذلك بأجوبة. الأولى أن هذه يذوب هذا، لأن هذا ما غاديش نقصوه، لأن في الحقيقة هذا متفق عليه، ما يقصد به فقط الاعتراض. الظنيات لا يستدل بها في العلمية، هذا لم يناقشه، ما شي نقصه، هذه نقص غير الرسول، ولا تدل ونفي المؤاخذة فقط. بدأ بهذه فقال: إن الرسول حقيقته أنه الشخص الموحى إليه، النبي الموحى إليه، وأن حمله على العقل مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. هنا الرسول تحمل عليه الآية بأنه أصلا هو الحقيقة، ثم إن المصير إلى الحمل على المجاز لا موجب له. الثالث أن العظيم إذا نفى التعذيب عن نفسه، فالأصل في ذلك أن ينفي التعذيب مطلقا. هذا هو الجواب على هذا. احنا قال هنا ليس فيه الا في التعذيب المباشر. قال ان العظيم اذا قال لن نعذب من فعل كذا، فهذا القول يحمل على انه لن يحصل التعذيب لمن نفى انه يعذبه. هذا الجواب على هذا، وستسمعون النص فيه. أن نفي المؤاخذة لا يدل على نفي الاستحقاق، أن تقدير الكلام وما كنا معذبين أحدا، أن الآية تدل على نفي التعذيب قبل البعثة، وهذا يدل على عدم الوجوب قبل البعثة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بالبيان. إذن فالآية انتقد الاستدلال بها من هذه الجهات التي ذكرت، أن الرسول قد يفسر بالعقل، أن نفي التعذيب المباشر لا يدل على تعذيب النفي المطلق التعذيب المطلق، أن نفي المؤاخذة لا يدل على نفي الاستحقاق، لأن الشخص قد يكون مستحقا للعذاب ولكن قد يرحم بغفران ذنوبه. هذه هي الوجوه التي اعترض بها وأجيب عنها. لماذا؟ بأن الرسول الأصل فيه أنه من أوحي إليه، فحمله على العقل مجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. الثاني أن الكريم أو العظيم إذا قال لن أعذب فإن ذلك يقتضي عموم سقوط التعذيب بمباشرة وغير المباشرة. أننا في المؤاخذة أن فيه نفي التعذيب، ونفي التعذيب يقتضي نفي الاستحقاق باللزوم قبل البعثة وتثبت بعده. واضح هذا الأمر؟ هذه هي الاعتراضات التي ذكرت، قد أوردها البنان أيضا. والشريك خدام هذا الشيء كذا كيغوت بزاف، كيغوت يصح ويستدل به في العلميات أن تجربي إيه؟ هذا مبحث، هل التواتر يفيد العلم؟ التواتر المعنوي والتواتر الفكري يفيد العلم؟ إذا كان يفيد العلم فإنه يستدل به. هنا المسألة تعلق بآية واحدة، وتناقش هذه الآية من حيث أنها سيقت وحدها. أما إذا سيقت معها أدلة أخرى يرتقي فيما يكون عليه إلى درجة التواتر، فهنا لا تناقش الحجية. إذا جمعت الآية كلها والأحاديث كلها التي ورد في هذا الباب وتقوت إلى درجة الجزم بثبوت هذا الأمر فهذا لا يناقش، هذا ما فيش مناقشة. نعم. قوله بقوله تعالى ومن كنا معذبين إلى آخره، قال الأصمعاني في شرح المحصول: واعلم أن الاستدلال بالآية يتم إذا كان مقصودنا غلبة الظن في المسألة، فإن كانت المسألة علمية فلا يمكننا إثباتها بالدلائل الظنية. ثم أورد أن المراد من الرسول في الآية العقل، سلمنا، لكن الآية دلت على نفي تعذيب مباشرة ولا يلزم منه نفي مطلق التعذيب. سلمنا، لكن ليس في الآية دلالة على نفي التعذيب قبل البعثة عن كل الذنوب. سلمنا، لكن لا يلزم من نفي مؤاخذة قبل البعثة انتفاء الاستحقاق لجواز سقوط المؤاخذة بالمغفرة. ثم أجاب عن الأول بأن حقيقة الرسول النبي المرسل والأصل في الكلام الحقيقة، وعن الثاني بأن الشأن العظيم القدري التعبير عن نفي التعذيب مطلقا لنفي مباشرة، وعن الثالث بأن تقدير الكلام وما كنا معذبين أحدا ويلزم من ذلك انتفاء تعذيب كل واحد من الناس قبل البعثة، وذلك هو المطلوب لأن الخصم لا يقوم به، وعن الرابع بأن الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة، وانتفاء التعذيب قبل البعثة ظاهرا يدل على عدم الوجوب قبل البعثة. فمن ادعى أن الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز عن الذنب بالمغفرة فعليه البيان. هذه هي الاعتراضات التي وردت على قوله باللزوم فيما سبق وهي ثلاثة، وهذه هي الاعتراضات التي وردت على الاستدلال بالآية وهي أربعة، وقد سمعتم الجواب عنها كلها. ويلاحظ أن الذين ينتقدون الأدلة الأشعرية هم الأشاعرة أنفسهم، بمعنى أن هذا يمر في مختبر علمي ولا يقبلون أن يستدلوا بشيء مع إدراكهم بأنه فيه خلل وفيه دغل. من العلمي هذا أصفهاني، هذا شارح المحصول الكاشف في شرح المحصول، كتاب معروف أصفهاني، هذا صاحب شرح طوالع الأنظار الذي سبق قتل شيء منه في, في, في الكلام. هذا معروف على أسلوبه السهل البسيط، كتاب الكاشف هذا سهل بسيط جدا، يكتب في الأمثلة ويبسط فيه القول، ولكن المادة العلمية التي فيه هي من شرح المحصول للرازي. ذلك يقال الاستخراج والنظر للرازي وتبسيط القول وتسهيله لأصفهاني، شمس الدين الأصفهاني. خلاصة الكلام أن هذه الاعتراضات التي وردت وقد سمعتم الجواب عنها، وبذلك تكون هذه الأداة قد سلمت من هذه الاعتراضات. والاعتراضات على ضربين: اعتراضات لا يمكن دفعها، بذلك تكون الاعتراض معضلة، واعتراضات تدفع، وهذه في الغالب يسمونها بالشبه، فإن ضعفت جدا سميت بالشغبات كما هو مصطلحهم، كضعف بزاف تسمى غير الشغبات، مما شغب به مما شغب به فلان، يعني أنه هبط إلى درجة أنه يثير أموره من أجل فقط أن يثير الإشكال، وهو في الحقيقة بعيد من الاعتبار. على كل، فإن هذه الاعتراضات هي تدل على أن هؤلاء الذين يبنون المعرفة الإسلامية يريدون أن يبنوها على أصول علمية قوية، وليس هذا من باب إضاعة الوقت. وأنت تعلم الآن أن الذين يتحدثون في الدين على متانة أصوله وعلى رسوخ قواعده الآن يتحدثون عنه، فيثيرون مدى استهزاء من درس الشريعة، أن من درس الشريعة وعرف كيف تبنى وعرف ماذا يقع فيها من النقاش وعرف شدة البحث التي يكون فيها، ثم يجيء متطفل فيتحدث عنها، فمن درس الشريعة يسخر منه، أجدد خلاده مش كعرف هذا بعد ينقش هذا. يلا هو بدأ في ديك الخواطر الأولية التي تكون من ما يبدأ منه الصبي الذي يحبو، ما زال يحبو مش على يديه ورجليه في المدى، فيوتر هذا استخفاف من درس الشريعة. سبحان الله العظيم، ماذا ما عرفش ما الذي يقع في الدين وكيف يبنى وكيف تصاغ أصوله وكيف تصاغ معارفه. لكلما خرج إنسان أن يتحدث كتحدث وكتصطدم، كتصطدم بمجرد ما تتحدث تصطدم بجذور، تصطدم بأصول، تصطدم بأسطوانات علمية كبيرة لا تراها، لكن تظن أن الطريقة مشدوك. ما يروج الآن من الكلام عن الدين وكذا بمجرد ما تسمع هذا الكلام الذي يثيره بعض الناس لما يسمى الآن بالتنويريين، وما يسمى الآن بعض الحركات، تبع الحركة الإسلامية الآن أرادت أن تأخذ نصيبها من الرضا الغربي ومن الرضا العام لما يروج في الدنيا الآن، ثم بغضبك يبين رسوم بأنهم منفتحون وبأنهم أناس متفتحون، أسير ما كان تفتح ولا تقصر. هذا القلم هكذا خلق، والمناء من القواعد النظر الدروس هو الماهية هي لا تتبدل ولا تتغير، هذه من قواعد النظر، الماهية هي لا تتبدل ولا تتغير. زيد ليس عمرا، ليس عمرا أبدا استدراك، ولا ليس بعمر، إنما حذفنا الباء وأبخينا زره، وهذا سائغ وفيه شاهد، فيه شاهد ها اسمه هو الشاهد، صارت كليبين بلا كف لا سابع وقد حذفت إذا وبقي زرها. هذا زيد هو زيد ولا يمكن أن يكون عمرا، وعمر هو عمر ولا يمكن أن يكون خالدا، هذا معنى قولهم المهية هي هي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتثنى ولا تتكرر. حقيقة هذه الدين، الدين له حقيقته له ماهيته، لا يمكن أن يكون إلا كما كان، لا يمكن أن يتثنى ولا يمكن أن يتكثر ولا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل. والله تعالى يقول لا مبدل لكلماته وفليستريحوا. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين. اقرأ ذلك النص. بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين، فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف. نعم. وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء غيره منه وهو التعلق التجريفي. نعم. بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده أي الشرع. أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها، وبل هنا للانتقال من غرض إلى آخر. وإن اشتمل على الأول التوقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده. نعم. هذا القول فيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول قوله فاستغنى عن ذكر التواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التواب معنى التكليف. هذا ليس إلا بيانا لوجه ذكر المصنف للعقاب دون أن يذكر التواب، لأنه قال العقاب ولم يذكر التواب، فاستغنى عن ذكر التواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف. أنه في حقيقة الكتاب مختصر، ولا بد أن يكون من يختصر الكلام في أعلى مراتب الاختصار أن يستغني عما يرى بأنه سيفهم من الكلام. ولذلك لما ذكر العقاب هنا استغنى به عن ذكر التواب، قال لأن دلالة العقاب على وجود معنى لفظ التكليف أظهر من دلالة التواب عليه، وعلى ذلك على قلب النني فقال أي أن دلالة العقاب على وجود معنى لفظ التكليف إن لم تكن إضافة بيانية أو معنى هو التكليف، إن كانت بيانية أظهر من دلالة التواب عليه، لأن العقاب لا يكون إلا عن ترك شيء ملزم به من فعل أو ترك، والتواب يكون على فعل ذلك تارة وعلى غيره التابع للوجود للملزم به أخرى. وما يدل على شيء بلا واسطة أظهر مما يدل عليه تارة بلا واسطة وتارة بها. هذا واضح ولا يحتاج إلى أي بيان. المبحث الثاني هنا هو قوله بل الأمر أي الشأن، وذلك أنهم بعض العلماء منهم العلامة هنا انتقد على مقصود به محمد بن حسن اللقاني المعروف، انتقد هذا الذي جاء به الشارح هنا، وانتقده من أجل أن ليس فيه المطابقة بين المفسر والمفسر، لأنه قال بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده أي الشرعي، قال هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الشأن والقصة والحديث هو الحديث هو القصة والشأن هو الحديث المطابق لما في نفس الأمر لما يخبر عن الشأن. ولذلك الشأن والقصة لا يخبر عنهما إلا بجملة صادقة ولا تفسر ولا يفسران إلا بجملة صادقة أي مطابقة. إذا قلت مثلا هي وردت الضمير إلى القصة، أو قلت هو وردت الضمير إلى الشأن، يجب عليك أن تأتي بجملة تفسر ذلك الواقع الذي هو الشأن، كان الضمير ضمير تذكيرين، أو القصة إن كان الضمير ضمير أنيتين، مطابق صادق على ذلك. فإن لم يكن صادقا عليه أو أخبرت عنه بالمفرد ف فإن هذا يعتبر خطأ، وهذا ما ادعي هنا في كلام الشارع. في الحقيقة أن هذا كلام صحيح، أن كل الذين حلب المقاسمة الذي ربما حاول أن يجيب عن هذا لم يأتي بشيء مرضي. قال العلامة: الشأن والقصة هو الحديث المطابق لما في نفس الأمر، فلا يخبر عن الشأن ولا يفسر إلا بجملة صادقة. أولا جملة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني تكون صادقة أي مطابقة له. معلوم أن الضمير قد يكون للقصة كما تقول هي الأيام والغياب وأمر الله ينتظر، هي قصة هذا الوجود، قصة ما فيه أن فيه الأيام وأن هذه الأيام تتبعها الغيار التغيرات وأن أمر الله ينتظر، فسرت القصة. وإذا رددت إلى الضمير تقول هو أنه كلما كثر الجهل كثر النزاع، فسرت الشأن. هو أنه كلما كثر الجهل اشتد النزاع، فسرت الشأن. هذا مطابق. إذن أتيت بالجملة وأتيت بجملة مطابقة، فإن فعلت ذلك فقد وفيت بما هو مطلوب منك في هذا القول. فإن تخلف شيء من هذا فهذا يعتبر خطأ، وهذا هو الذي لاحظه العلامة هنا على المحلي فقال في ذلك. قال العلامة الناصر: الشأن والقصة هو الحديث المطابق لما في نفس الأمر، ولا يخبر عن الشأن ولا يفسر إلا بجملة صادقة عليه. فقول المصنف موقوف لا يصح أن يكون خبرا في الشأن حينئذ، بل هو خبر محذوف، أي الشأن في وجود الحكم هو موقوف، أي الوجود موقوف وهو صادق عن الشأن، فيصح أن يكون خبرا له بخلاف مجرد قوله موقوف إلى وروده. لا يصح أن يقال الشأن موقوف، بل الموقوف وجوده لا نسبة. إذن فهنا الكلام موجه لنقد من؟ لنقد السبكي. قلت له الشارح لا، هنا العلامة انتقد من؟ انتقد السبكي، حيث جاء فقال بال الأمر موقوف. قيل له أين هو هي الجملة؟ أين هي الجملة؟ لم تأتي بالجملة حتى يكون هذا الكلام فيه المطابقة بين المخبر به والمخبر عنه، في المطابقة بين المبتدأ والخبر. ومن شرط الإخبار عن الأمر الذي يفسر بالشأن أو الذي يفسر بالقصة، لأن هذا سؤاله واسع، أن تكون فيه جملة وأن تكون تلك الجملة صادقة مطابقة لذلك الذي تفسره. هذا هو الحال الذي انتقد. وفي الحقيقة أن هذا حتى الذين دفعوا عن ابن السبك والذين حاولوا أن يدافعوا عنه لم يأتوا بشيء يمكن أن يعتمد عليه في هذا الباب. ها؟ الشارح حتى قال موقوف، وقول المصنف موقوف، لأن الموقوف شكون قال موقوف؟ السبكي. إذن هو لا لا، هو الأمر يفسر بشأن. إذا كان هو الشأن، هذا أمر يمكن يفسره، وشكون اللي غيمنعه أنه يفسر بالشأن؟ لأن في الحقيقة حتى إذا نظرت إلى معنى الأمر هنا الذي يتبادل إلى الذهن أن المراد به هو الشأن، لأن الأمر معناه شؤون مطلق. الأمر مطلق في هذا الموضوع، ثم يفسر بالشأن وهو يرادفه في المعنى، ماشي إشكال. إذن فقول المصنف موقوف إلى آخره ثم قال الأمر الثالث، يعني هنا هو قوله موقوف إلى وروده أي الشرع، وأشار بهذا هنا واحد المبحث يستحق الاهتمام، وهو أن أمر مشكل هنا ظهر في هذه المكان، في هذا المكان، وهو يتركب من أربعة أمور. بعض الأمور إشكال هنا مركب من أربعة أمور. الأول: لماذا أورد الأشاعرة هذه المسألة هنا؟ لماذا أوردوها لا هي ولا التي سبقتها؟ أصولهم تمنع أن يذكروها. هذا السؤال الأول هنا. الثاني أن بعض الأشاعرة هنا سايروا المعتزلة في بحث هذه المسألة، سايروهم. ثالثا أن بعضهم استعمل أصول المعتزلة في المناقشة، استعمل أصول المعتزلة في المناقشة. رابعا أن بعضهم استحسن قولة الأشاعرة في هذه المسألة. ولذلك لما يسيل القول إلى هذا المكان يتوقف الباحثون فيه على هذا الإشكال، ماذا ذكروها، ولماذا سيروا الأشاعرة في بناء الحكم عليها، ولماذا سيت الكلام على ذلك. هذا هو المبحث الثالث الذي سنورده، وهو ما أثار قول الشارح حين قال وهو مراد من قال من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف، مراد من عبر منا في الأفعال بالوقف. لأنه إشكال كبير، لأنكم ثم ذهبتم تناقشون الأشاعرة في مسائل لا تعنيكم، ويجب عليكم أن لا تذكروها أصلا لأنها تعتبر عندكم باطلة، ثم لم تكتفوا بذلك بل استعملتموها من نفس الأدوات، ولم تكتفوا بذلك بل بعضكم استحسن هذه العبارة أن شكر المنعم واجب، ولم تكتفوا بذلك بل بعضكم استعمل أدوات المعتزلة في المناقشة. إذن لماذا وقع هذا؟ على المتأخرين أن يجيبوا عن هذا الإشكال، وهو ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في أول مسألة في الحصة القادمة.